الآن مع الشريط الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إنا وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: وأما إنا وأخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر. هذه أو هذا قسم من النواسخ لحكم الابتداء، وهذا القسم كله حروف ويعمل عكس عمل كان. كان أفعال، وعملها أي كان يختلف عن عمل إن الحروف، فإن عمل إن عكس عمل كان. فتنصب هذه الحروف الاسم وترفع الخبر، على أن الرفع أو على أن النصب في الاسم الذي كان مبتدأ اسم، على أن هذا الاسم اسم لها، لأن الحكم قد تغير وهذا واضح. وكذلك رفع الخبر على أنه خبر جديد، والرفع الموجود الآن خبر جديد، رفع جديد، لا أنه رفع قديم كما يقول الكوفي، بل هو رفع قد تجدد في الخبر الذي كان للمبتدأ. والآن أصبح هذا الخبر مرفوعا على أنه خبر لاسم، خبر لإن أو إحدى أخواتها. نعم. قال: وترفع الخبر ويسمى خبرها. تنصب الاسم وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذا العمل، هذا عمله، عمل هذه الحروف. وهي ستة أحرف. وهي ستة أحرف، وتسمى الأحرف الستة الناسخة. نعم. قال: إن وأن وهما لتوكيد الاسم. إن وأن هما واحد، معناهما واحد، إلا أنهما اختلفا في الشكل فقط. وسيأتي أن الأصل هو إن بكسر الهمزة، وتفتح الهمزة إذا كانت الهمزة أو إذا كانت إن في الوسط وسدت مسد المصدر كما سيأتي، لكنك تكسر الهمزة منها إذا كانت في الابتداء. نعم. قال: وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك. أي وهما، أي معناهما توكيد نسبة الخبر إلى الاسم. تقول: محمد مجتهد، نسبت إلى محمد الاجتهاد، لكنه لا توكيد فيه. فإذا قلت إن محمدا مجتهد، فقد أكدت نسبة الاجتهاد إلى محمد، إذن فهما لتوكيد النسبة، أي نسبة الخبر إلى المبتدأ. قال: ونفي الشك، أي نسبة الخبر الاسم. نعم. وإيش؟ ونفي الشك عنه. أي هذا هو التوكيد، ونفي الشك عنه. وهذا المعنى يبحث في فن البلاغة، لكن الذي يعني النحوية هنا أن يعرف ضبط آخر الاسم الذي يأتي بعد إن، وكذلك ضبط آخر الخبر الذي يأتي بعد إن. نعم. نحو قوله تعالى نعم، فإن الله غفور رحيم. نعم، يؤكد نسبة الغفران إلى الله سبحانه وتعالى، يؤكد هذه النسبة. وقوله تعالى: ولذلك جاء الوزن على اسم غفور على وزن فاعول كثير الغفران. نعم. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. هذا مثال لفتح همزة إن، ذلك بأن الله هو الحق. هذا فيه توكيد بعد توكيد، لأن أن للتوكيد، والحق هذا معرفة، رأيت؟ وذلك يكفي في أن يكون الكلام فيه توكيد، لأنك في هذه الحالة تكون قد حصرت المبتدأ في الخبر، أو حصرت الاسم في الخبر، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصرة. فإذا جاء وقال هو الحق، فهذا أيضا على أنه ضمير فصل عند البصريين، فإنه يفيد الحصر أيضا فيكون توكيدا للتوكيد على هذا. نعم. قال وكأن للتشبيه فيه ثلاثة أشياء كلها تفيد التوكيد. قال وكأن للتشبيه المؤكد. وكأن للتشبيه المؤكد تقول أي مثاله قولك نحو قولك كأن زيدا أسد. كأن زيدا أسد تشبهه بالأسد على جهة التوكيد. نعم. وقد تأتي كأن لهذا تأتي للتحقيق أي لا تشبيه فيه كما في قوله وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام أي لأن الأرض ليس بها هشام. هو ما يريد هنا تشبيها كأن الأرض ليس بها هشام، لا يريد أن يشبه شيء بشيء شيئا بشيء، إنما يريد أن يحقق أن الأرض ليس بها هشام. فتأتي كأن للتحقيق أيضا كما قال المختار ابن بون رحمه الله كأنكم وهي للتحقيق ترتفع على ظنون فؤاد ذات تحسين. فكأن تأتي لهذا. نعم. ولكن للاستدراك. ولكن للاستدراك. نعم. نحو نحو أيه. زي والاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته بلكن. مثاله قال زيد شجاع لكنه بخيل. زيد شجاع فلو اكتفيت بهذا لظن أنه كذلك كريم طالما قد اجتمع الكرم مع الشجاعة. لكنه ليس كذلك، إذن فتستدرك فتقول زيد شجاع لكنه بخيل، أو تقول زيد عالم لكنه فاسق. ما يمكن هذا؟ يمكن. لكن إذا فسق كأنه ليس عالم أيضا لأنه خرج. نعم. قال وليت للتمني. أيوة ليت للتمني. ليت كذلك التمني هو طلب ما لا مطمع فيه لاستحالته، كقول الكبير في السن ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل للشباب من عودة؟ هل مستحيل؟ ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إذن فيكون تمني للشيب الشباب يكون هذا حصول هذا له مستحيلا، يكون مستحيلا له. أو التمني يكون لطلب ما فيه مطمع لكنه صعب، صعب عصير، كقولك ليت لي مالا فأحج به مثلا. إذا كان إذا كنت في ظرفك هذا لا مال عندك فحصولك على المال صعب لكن ليس مستحيل. حصول المال ليس مستحيل، فتقول ليت لي مالا فأحج به. فلأحد هذين يأتي التمني، إما طلب مستحيل أو طلب ما فيه عسر. نعم. نحو ليت الشباب عائدا. نعم ليت الشباب عائدا. ولعل للترجي. ولعل للترجي ترجو وقوع الشيء. نعم. وهذه منزلة تقابل منزلة التمني أو شيء يقابله، لأن الترجي فيه رجاء وما في صعوبة، إلا ما في صعوبة ولا استحالة فيقال ترجي. نعم. قال نحو لعل زيدا قادم. إذا كانت هناك أسباب وقرائن وأمارات تدل على ذلك تقول لعل زيد قادم، أو تقول إذا رأيت السماء قد تلبدت بالغيوم والسحاب تقول لعل المطر نازل مثلا، وأنت ترجو ذلك. نعم. والتوقع نحو ويكون للتوقع أيوة لعل إيش نحو لعل عمرا هالك. أيوة لعل عمرا هالك أي تتوقع ذلك لأمارات تدل على هلاكه مثلا. نعم. التوقع فيقال له حينئذ للتوقع، والتوقع قد يكون المحبوب وقد يكون المكروه، فهذا المكروه رأيت؟ وللمحبوب تقول لعل الحبيب قادم إذا كان قد أخبرك وحصل كذا وكذا. ودلت أمارات على هذا على مجيئه. نعم. من قول يعقوب عليه السلام. أيوه. لما قال لعل الله أن يأتيني. أيوه نعم. هنا للتوقع. للتوقع. نعم. يعني هذا للتوقع. نعم. ولا يتقدم خبر هذه الحروف. خبر هذه الحروف عليها. هذه مسألة أخرى. ولا يتقدم خبر هذه الحروف على اسمها. فلا يجوز أن تقول إن مجتهد محمدا، هذا لا يقال. رأيت؟ لكنه لو كان هذا الخبر المتقدم جارا أو ظرفا أو مجرورا، جارا أو ظرفا أو جارا مجرورا، لجاز تقدم الخبر، لجاز تقدم الخبر في هذه الحالة. تقول إن في الدار زيدا، لعل عندك عمرا، فتقدم الخبر وظرفه جار مجرور على الاسم. وإلا لم يجوز أن تقدم خبر إن على اسمها وهو ليس بظرف أو جار مجرور. نعم. قال ولا يتوسط بينها وبين اسمها. أيوه. إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. أيوه. إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. نحو إن لدينا أنكالا. إن لدينا أنكالا. فلدينا هذا ظرف وهو خبر إن أو متعلق بالخبر إن شئت. وأنكالا اسم إن قد تأخر وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. نعم. إن في ذلك لعبرة. هذا مثال لتقدم الخبر وهو جار مجرور. إن في ذلك لعبرة. فعبرة هذه اسم إن وقد تأخر، وفي ذلك جار مجرور خبر قد تقدم وتوسط بين الاسم بين الاسم والحرف. نعم. قال وتتعين إن المكسورة في الابتداء. هذه مسألة أخرى. وهي مواضع كسر همزة إن، وذلك إذا كانت إن في الابتداء. وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك كسر فاكسر في الابتداء. يعني فكسر همزة إن في الابتداء تقول إن محمدا مجتهد، بدأت الكلام عليه على إن، وليس قبل إن شيء يؤثر في إن من جهة الإعراب. وإلا فإذا تقدم على إن شيء يؤثر في إن فتفتح همزتها بحيث تسد إن مع ما بعدها مسد مصدر، فإنك تفتح همزتها خالة حينئذ. على ترى إلى قولك كما في قوله تعالى قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن، يتقدم على إن أو أن شيء يعمل فيه يؤثر فيه يؤثر في محله الرفع على النيابة. قل أوهي إلي أنه استمع، تأويله وتقديره قل أوهي إلي استماع نفر من الجن، فعندئذ تفتح همزة إن، لأن همزة إن تفتح إذا سدت مسد المصدر. وكذلك قوله أولم يكفهم أنا أنزلنا، أنا فتحت همزة إن، فلا يجوز لك فيها أن تكسرها. لا يجوز أن تقول في غير القرآن ولا في القرآن من باب أولى وأحرى أولم يكفهم إنا أنزلنا، لا يكون، لأنه يخرب المعنى والإعراب تحت المعنى. إذن فأن وما تقرأت عليه في هذه الآية الكريمة في محل مصدر مؤول في محل رفع فاعل، أولم يكفهم إنزالنا. نعم. قال نحو إنا أنزلناه، هذا في البداية إنا أنزلناه، فتكسر الهمزة لأن الهمزة لأن إن في الابتداء. نعم. قال وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام. أي وبعد ألا، أي تكسر همزة إنا بعد ألا، لأن ألا للاستفتاح. إذن فإن في الابتداء. على هذا ألا إن أولياء الله مثلا. نعم. نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وبعد حيث وهذه المواطن كلها مواطن ابتدائي. وبعد حيث تقول حيث إنه يفعل كذا وكذا مثلا، لأن حيث وكيف إن هنا كيف اعتبرنا إن في الابتداء هنا وهو بعد حيث، معنى ذلك أن حيث تضاف تلزم الإضافة إلى الجمل. إذن فما بعد حيث يكون جملة مستأنفة ابتدأتها ثم أضفتها إلى حيث، إذن فيكون البداية فإذا وقعت إن في بداية هذه الجملة إذن فهي في الابتداء، إذن فتكسرها فتكسرها لأجل هذا. نعم. نحو جلست حيث أن زيدا جالس. حيث إيش؟ حيث إن أي حيث إن زيدا جالس. نعم. وبعد القسم كذلك. نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. فهذا كله على أنك ابتدأت بعد القسم، فبدأت كلاما جديدا فتكسر همزة إنا. نعم. وكذلك لو قلت كما في قولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، فحتى هنا ابتدائية، وما بعد حتى إذا كانت إنا مباشرة فإنك تكسر همزتها لوقوعها في الابتداء ولتسميتك حتى بابتدائية. نعم. وهكذا في كل موطن يبتدأ فيه بكلام جديد وتكون إن في صدر هذا الكلام. نعم. وبعد القول نحو قال إني عبد الله. قال شوف انتهى، قال فعل وفاعل، هذه جملة مستقلة، ثم ابتدى كلاما جديدا إني عبد الله، آتاني الكتاب، إني عبد الله. نعم. قال وإذا دخلت اللام في خبرها نحو والله يعلم إنك لرسوله. أيوة. كذلك تكسر همزة إن إذا زحلقت اللام للابتداء إلى خبرها فتكسر الهمزة. والله يعلم إنك لرسوله، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، أي إذا دخلت اللام على الخبر فلا محالة أن همزة إن مكسورة. هنا هذه اللام يسموها المزحلقة. أيوة سمي المزحلقة، ويعني معناه زحزحوها عن البداية عن الاسم إلى الخبر قصدا للتوازن، لأن أصله قبل الدخول إن لله لله يعلم مثلا إذن فإذا قلت إن لله أو لإن الله على كل حال يجتمع مؤكدان على مؤكد واحد فيحصل الثقل، فزحزه أحد المؤكدين الخبر قصدا للتوازن فسميت مزحلقة، وهي لام الابتداء في الأصل، وقد اختلف النحاة في تسميتها والحالة هذه هل هي ابتدائية أو هي مزحلقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل إذا حلت محل الفاعل. نعم. نحو أولم يكفهم أنا أنزلنا. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل. هذا بيان منه رحمه الله لمواطن فتح همزة إن، وهمزة إن إنما تفتح إذا سدت مسد المسد المصدر إذا حلت سدت مسد المصدر. وهذا المصدر قد يكون في محل أو قد يكون فاعلا مرفوعا وقد يكون مفعولا به منصوبا وقد يكون نائب فاعل. وفي كل تفته همزة إن لأنها سدت مع معمولها مسد المصدر، أي إذا وقعت إن في الوسط وسبقه كلام أو كلمة يؤثر فيها من جهة الإعراب فإن همزة إن تفتح. هذا وهذا ما قاله ابن مالك أو أشار إليه ابن مالك بقوله وهمزة إن افتح مسد لسد مصدر مسدها وفي سوى ذا كسري. فتقول ومن ذلك إذا وقعت أن مع مدخولها أي مع صلة شئت موقع الفاعل كما في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، تفتح همزة إن هنا. لماذا؟ لأن إن أو أن وما دخل تعريف تأويل مصدر مرفوع فاعل لأنزلنا أولم يكفهم أو فاعل ليكفي أولم يكفهم إنزالنا وهكذا. وقد تقوا أن وما دخلت لي موضع موضع نائب فاعل مرفوع كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي استماع نفر من الجن وهكذا. محل نائب الفاعل أو محل نائب الفاعل كما تقدم في المثال نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أيوة نعم. ومحل مفعولي ومحل مفعولي كذلك نحو ولا تخافون إنكم أنكم أشركتم ولا تخافون، أي ينفي خوفهم أنهم لا يخافون، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أي ولا تخافون إشراككم بالله. فإشراك هذا مصدر أخذ من أن ولا بعده من الصلة أو محل مبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فجملة أنك ترى الأرض خاشعة فتحت همزة أن منها لأن أن فيها سدت مع مدخولها مسد المصدر مسد مصدر مبتدأ والخبر متقدم. ومن آياته هذا خبر جار مجرور متقدم خبر أيوة أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. نعم. أو دخل عليها حرف جر حرف جر كذلك أشار المؤلف نوع في هذا الذي يسد في أن المفتوحة السادة مسد المصدر. نعم. نحو ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق، أي إذا دخل حرف جر على أن أو إن فتحت همزته كما سبقت الإشارة إلى هذا، أي عامل سبقه وأثر فيه فإن همزته تفتح. فهكذا هنا ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن حقية الله ثابت مثلا إذا أردت المصدر. نعم. ويجوز الأمران بعد فاء الجزم. أيوة هذه مسألة أخرى. ويجوز الأمران أي فتح الهمزة من إنا والكسر بعد فاء الجزاء. نعم. نحو من عمل منكم سوءا بجهالة إلى قوله فإنه غفور رحيم. فإنه هذا الجواب وقعت إنا بعد فاء الجواب بعد فاء الجزاء إذن فتقول فإنه أو فأنه قاعدة فأنه على أنه سادت مصد المصدر، فإنه على أنه ابتداء كلام جديد للتعليل مثلا، فيجوز هذا ويجوز هذا. نعم. قال وبعد إذ الفجائية وبعد إذ الفجائية آه. لأن إذ الفجائية كذلك نعم يجوز الأمر. نعم. نحو خرجت فإذا أن زيدا قائما. أيوة خرجت فإذا أن زيدا قائم، فتحت همزة إنا لجواز أن يكون أو أن تكون قد سدت مع معمولها مسد المصدر. والتأويل خرجت فإذا قيام زيد في الحضرة. ألا ترى فإذا قيام وقيام مصدر، إذن فتكون أن قد سدت مسد المصدر. أو فإذا خرجت فإن فإذا إن زيد قائم، على أنك ابتدأت كلاما جديدا، لأن ما بعد إذا قد يكون كذلك. فعلى الاعتبارين يجوز فتح همزة إنا وكسرها. نعم. إذا علمنا الشيخ أن يكون يعني سلام أنه إذا حدثنا إذا ما حدثنا فإذا زيد قائم، ماذا حدثت هنا؟ حدثت إنا؟ لا، بس إذا حدثت ماشي. أنت إنما أتيت بإن لتؤكد. إذا حدثت إنما ما في شيء. نعم، لا شيء في هذا. قال وإذا وقعت في موضع التعليل. أيوة. نحو وكذلك. ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه كلام تام. فإذا قلت إنه كأنك ابتدأت كلاما جديدا، فتكسر همزة إنا لأن همزتها تكسر في الابتداء. وإذا فتحت همزة إنا فكأنك قدرت أن وما دخلت عليه سدت مسد المصدر. ندعوه فلكونه برا مثلا، فأن بره ثابت، فتؤول أو تقدر أن مصدرا قد سدت إنا أو أن مسده. نعم. لبيك إن الحمد والنعمة لك، أو أن الحمد والنعمة لك. نعم، أن الحمد والنعمة لك. أيوة، لبيك إن، يعني تلبية بعد تلبية للتكسير. هذا إن الحمد، أي انتهى الكلام، ثم تعدل هذه التلبية فتقول إن الحمد، ابتداء كلام جديد، أو على أنه سد مسد المصدر لكون الحمد لك، أن الحمد لك. نعم. قال وتدخل لام الابتداء بعد إن المقصورة فقط على أربعة أشياء. على أربعة أشياء. نعم، تدخل لام الابتداء بعد إن المقصورة على أربعة أشياء. الأول على خبرها بشرط، على خبر إن بشرط كونه مؤخرا. إذا تأخر خبر إن فإنه يجوز أن تدخل اللام للابتداء على هذا الخبر المتأخر. نعم. نحو إن ربك لغفور أو لسريع العقاب. وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع، فسريع فلسريع هذا خبر إن دخلت عليه اللام المزحلقة وهي لام الابتداء، فيجوز أن تدخل اللام الابتداء أو المزحلقة على خبر إن المكسورة كما قال ابن مالك، وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر، أي وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لام الابتداء وهي اللام المزحلقة كما في الآية الكريمة إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال وعلى اسمها بشرط. هذا الأمر الثاني. وعلى اسمها، أي وعلى اسم إن. بشرط أن يتأخر عن الخبر، بشرط تأخر هذا الاسم عن الخبر. نحو إن في ذلك لعظة. وإنما يتأخر اسم إن عن الخبر إذا كان خبر إن ظرفا أو جار مجرورا، فيجوز أن تقدم الخبر على الاسم. إن كما قال إن في ذلك لعبرة. شوف، في ذلك هذا هو الخبر المقدم، ولعبرة هذا الاسم المؤخر، فدخلت اللام على هذا الاسم المؤخر لإن عن خبرها. إن في ذلك لعبرة، يجوز. نعم. وعلى ضمير الفصل. وعلى ضمير الفصل أيضا، نحو إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو، فاللام هنا لام المزحلقة أو لام الابتداء دخل على ضمير الفصل عند البصريين، وعلى ضمير العماد عند الكوفيين، وإنما سماه البصريون ضمير فصل لأنك تفصل به بين ما كان نعتا وبين ما كان خبرا، فإذا جاء ضمير الفصل دل على أن ما بعده خبر لا محالة، لكن قبل ما يجي ضمير الفصل فيحتمل الخبرية والنعتية. نعم. قال فيكون هو ضمير للفصل يفصل بينهما، فيكون فيتعين ما بعد هو للخبرية. نعم. معمول الخبر أيضا، معمول خبر إن، معمول خبر إن، تقول إن زيدا آكل، إن زيدا لطعامك آكل، هذا المثال. نعم. قال بشرط تقدمه، هذا هو بشرط تقدم هذا المعمول على الخبر، إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل. ألا ترى أن طعامك معمول للخبر وقد تقدم على الخبر؟ إذن فيجوز. وأما لو تأخران الخبر فلا سبيل إلى إدخال اللام عليه، فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك، لا، لأن الأصل أن تدخل هذه اللام على الخبر فقط، وإنما جاز أن تدخل على معمول الخبر لتقدم هذا المعمول على الخبر. رأيت؟ ولذلك لا يجوز أيضا أن تجمع بين أن تجمع بين بينهما بين الخبر ومعموله في إدخال اللام هذا عليهما، فلا يجوز أن تقول إن زيدا لآكل لطعامك، لآكل لطعامك، رأيت؟ وكذلك لو قدمت الطعام فقلت إن زيدا لطعامك لآكل، رأيت؟ هذا فيه وهذا إذن لا يجوز، وإن كان في هذا الأخير خلاف لكنه لا يجوز أيضا كذلك، وإنما تدخل اللام على واحد منهما إذا كان متقدما، رأيت؟ يجوز هذا. وإلا لو أكثرت لو أدخلت اللام عليهما معا هذا يؤدي إلى الثقل، يؤدي إلى الثقل في الكلام. نعم. نحو إن زيدا لعمرا ضارب، أيوة، إن زيدا لعمرا، عمرا ما هو؟ معمول الخبر، إن زيدا لعمرا ضارب، والأصل إن زيدا لضارب عمرا. نعم. وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف، وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف، أيوة، فيبطل عملها، فيبطل عمل، فيبطل عملها، فيبطل عملها، فيبطل عملها أو فتبطل عملها، ها، فيبطل عملها أو فتبطل عملها، أيوة. نعم. نحو إنما الله إله واحد، أصله إن الله واحد أو إن الله إله واحد، فلما دخلت ما الزائدة صار إنما الله إله واحد، فإذا بطل عملها إذن يعود ما بعدهما إلى ما كان عليه من مبتدأ وخبر، فتعرب الله مبتدأ وتعرب ذاك خبر. نعم. وقل إنما يوحى إلي، إنما يوحى إلي، إنما يوحى إلي، وجاء بهذا المثال الثاني للإشارة إلى أنه بعد دخول ما الزائدة لا تختص بالدخول على المبتدأ والخبر أيضا، فقد يأتي بعضهما الفعل إنما يوحى، ليس بعدها إلا لم يأتي اسم، فهذا يزيل الاختصاص، رأيته؟ لذلك جاء بهذا المثال الأخير. نعم. وأنما إلهكم إله واحد، كذلك. وكأنما زيد قائم، كذلك. وكأنما زيد قائم، كذلك. ولكأنما زيد قائم، كذلك. ولعلما، ولكنما زيد قائم، كذلك. ولعلما زيد قائم، كذلك. ولعلما زيد قائم. قال إلا ليت، إلا ليت، فاتصال ما بها لا يبطل عملها. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، أي في ليت. قال إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، فأنت يجوز هذا وذاك فيهما. نحو ليت ما زيدا قائم أو ليت ما زيد قائم بالإعمال والإهمال. نعم. قال بنص زيد رفع. يجوز هذا وذا. نعم. قال وتخطف. لا لا اكفي. يا الله. يا أقول أنت تفسير رجل كبيرة. لا عندنا ما أدري إيش يسمونه غص ثلاجة صغيرة. واشتريت عند تميمي كذا في السيف مالي أحلال تميمي مالي كانوا ما يشتغلوا فهو مكان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعرف الموال وتعاقب الزمان. قال وتخفيف أن المقصورة وتخفف أن أن عش المقصورة تخفف أن ولا إن عندك عش يعني إن تخفف إن المقصورة فيكثر إهمالها فيكثر إهمالها هذا حكم قوله وتخفف إن المقصورة فيكثر إهمالها قاعدة إن المقصورة إذا خففت قل العمل وخففت إن فقل العمل فإذا قل العمل معناه يعود ما بعده أو بعدها إلى المبتدأ والخبر بعد يعود إلى المبتدأ والخبر وفي هذه الحالة قد يؤتى بلام في الخبر فارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة يؤتى بهذا كثيرا وربما تترك هذه اللام إذا تبين المراد من إن وأنها مخففة من الثقيلة وليست بنافية قد تترك هذه اللام الفارقة لأن الغرض من جلبها هو الإشارة أو البيان إلى أن هذه مخففة وهذه نافية فإذا اتضح أنها مخففة فلا حاجة إلى هذه اللام إلى هذه اللام الفارقة. نعم. نحو مثاله إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل فإن هنا مخففة من الثقيلة وأهملت لأن ما بعده ما انتصب على أننا أهملنا إن المخففة من الثقيلة. نعم. قال ويقل إعمالها ويقل إعمالها والحالة هذه نحو. ولذلك يرفع ما بعده على أنه مبتدأ وخبر نحو وإن كلا لما ليوفينه أيوة وإن كلا لما ليوفينه كلا هنا على أنه إن المخففة قد أعملت لكن هذا قليل إعمالها مخففة قليل. نعم. وفي قراءة من خفف إن ولم في الآيتين إن ولم في أيوة. الآيتين أيوة إن ولم في الآيتين أيوة إن وإيش ولم ولما ولما أيوة إن ولما ولما عليها نفس. نعم. وتلزم ما قال وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت وتلزم اللام في خبر إذا أهملت كما تقدم. نعم. وإذا خففت إن بقي إعمالها لا لا ليس إن انتهينا من إن وإذا خففت أن بقي إعمالها إذا خففت أن بقي إعمالها فأن المفتوحة ليست المفتوحة الهمزة ليست كإن المكسورتها الفرق بينهما أن إن أن المفتوحة الهمزة إذا خففت أعملت ولم تهمل بخلاف إن المكسورة فإنها إذا خففت أهملت الفرق بينهما. نعم. قال ولكن يجب أن يكون أيوة. اسمها ضمير الشأن ضمير شأن ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير شأن أي إذا خففت أن هذه وجب أن يكون اسمها لأننا قلنا بأنها معملة فإذا كانت معملة فلا بد لها من اسم وخبر إذا فاسمها يجب أن يكون ضمير شأن محذوفا كما في قوله عالم أن سيكون منكم مرضى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. علم أن سيكون هذا أن هنا مخففة من الثقيلة، التقدير علم أنه أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى. فاسم أن هنا ضمير الشأن محذوف، تقديره أنه، والإذ والخبر لا بد أن يكون جملة بعده، رأيت؟ إما جملة فعلية أو اسمية أو ما أشبه ذلك، والجملة إذا بدأت بفعل وكان الفعل متصرفا فلا بد من الفصل بين هذا الفعل أي الجملة الخبرية هذه وبين، لا بد من الفصل بينه بينها وبين أن بفاصل، كما في المثال الآن علم أن سيكون السين فصلنا بالسين، رأيت؟ لا بد من هذا، لا بد من الفصل بشيء من الفواصل سواء كان سينا أو لا أو قد أو الفاء وما أشبه ذلك. نعم. نعم. قال ويجب أن يكون خبرها جملة. أي ويجب أن يكون خبرها جملة. نحو علم أن سيكون منكم مرضى. أي علم أن سيكون منكم مرضى. فنقول علم هذا فعل ماضي مبني على الفتح. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو من أفعال القلوب. أصله أن ينصب مفعولين، رأيت؟ على أنه من أفعال القلوب. فعلى هذا وبعده أن سيكون منكم مرضى، فأن محل الشاهد مخففة ثقيلة تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير شأن محذوف تقديره أنه رأيت؟ ثم الخبر سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، فالسين للتنفيس ويكون في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، رأيت؟ والجملة بعد سيكون منكم مرضى، سيكون إذا اعتبرنا يكون هنا تامة، فيكون مرضى فاعلا له، ويكون قوله منكم شبه جملة في محل نصب حال، سيكون مرضى منكم حال أو صفة، وكونه صفة أجود من كونه حالا، لأنه لأن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة إلا إذا قدم الحال عليه، وقد قدم منكم هنا سيكون منكم مرضى، فإذا قدمنا منكم عليه جاز في الإعراب أن نقول هو حال لتقدمه على صاحبها النكرة، رأيت؟ وإذا اعتبرنا كان ناقصة فيكون مرضى اسم يكون، وقوله منكم جار مجرور متعلق بالخبر أو هو الخبر، على هذا. وبعد ذلك كل تقول وجملة سيكون منكم مرضى في محل لا في محل رفع خبر أن المخففة، أما مفعول علما فهذا من قولك أن سيكون، علما أن سيكون. إذن ثم تقول بعد ذلك وأن سيكون منكم مرضى من أن المخففة من الثقيلة وخبرها الجملة الفعلية هذه سد في محل نصب سدت مسد مفعولي عالما، رأيت؟ هكذا تعرف، لكن بالتفصيل الشيء بالتفصيل والتدريج شيئا فشيئا. نعم. قال وإذا خففت كأن بقي إعمالها كذلك، وإذا خففت كأن بقي إعمالها، فهي تشبه أن في هذا. ويجوز حذف اسمها ويجوز حذف اسمها، حذف اسم كأن وقوله كأن ظبية كأن ظبية ويجوز حذف ايش؟ شوف ويجوز حذف اسمها، أي إذا تقول كأن ظبية على هذا، على أنك حذفت الاسم والخبر وظبية على هذا التقدير، كأن ظبية كأنه أو كأنها مثلا ربية. نعم، فتكون قد حذفت الاسم وأبقيت الخبر، والخبر هو ضبية. أعيد، الخبر ضبية، ضبية والاسم محذوف وكأن مخففة على ما ذكره المصنف وهو جائز. نعم. قال وإذا خففت لكن وجب إهمالها. أيوة، أما لكن فإذا خففت فيجب إهمالها، وجب إهمالها. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. وأما لا التي، وأما لا التي نفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. أيوة. لا النافع للجنس هي لا التي يراد منها إذا دخل على معموليها أن ينفي المعمول الأول، أن ينفي جنس المعمول الأول فيكون نفيه مستقل لجميع أفراد هذا المعمول الأول. وتعمل عمل إن. أيوة، لا النافية للجنس سميت نافية للجنس لأنها بنفيها للجنس تدخل الأفراد كلها لهذا الجنس في هذا النفي. فإذا قلت مثلا كما سيأتي في المثال لا رجل في الدار، انصب النفي بلا على جميع جنس الرجال، وعليه لا يكون النفي هنا للوحدة بل للجنس، ولذلك لا يجوز في مثل هذا أن تقول لا رجلا في الدار مثلا بل رجلان، لا يمكن أن تستخرج فردا أو فردين أكثر وأقل من هذا الجنس أيضا، لأنك عممت هذا الجنس بالنفي، فلا سبيل للاستخراج أيضا لا رجل في الدار، بخلاف ما لو كانت النفي أو لو كان النفي للوحدة. ولذلك العمل يختلف من لا التي لنفي الجنس إلى لا التي لنفي الوحدة، فلا التي لنفي الوحدة تعمل عمل ليس، تقول لا رجل في الدار تريد نفي الوحدة، ولذلك يجوز بعد هذا أن تقول بل رجلان، ها، لأنك أنت نفيت الوحدة الواحد فقط ما نفيت الجنس. لكن لا النافي للجنس بعكس ذلك فإنه يستغرق الجنس نفيا، ولا هذه تعمل عمل إن في نصب الاسم ورفع الخبر، إلا أن هذا العمل مشروط بشروط. الشرط الأول أن تكون لا هذه لنفي الجنس ويكون نصا على نفي الجنس، والنصية في هذا هو مجيء النكرة بعد لا وهي في سياق النفي، ومثل هذا للعموم فيكون نصا في العموم. رأيت، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون خبر اسمها وخبرها نكرتين، هما معا نكرتين. رأيت، والشرط الثالث أن لا يفصل بين لا واسمها بفاصل، وذلك لأن لا قد تركب مع معمولها الأول وهو الاسم تركب 15 بحيث لا يفصل بينهما، فإذا فصلت بينهما ذهب ذلك التلازم، فذهب العمل الذي قد اشتلبه لا وهو النصب الاسم ورفع الخبر. نعم. قال وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر. أيوة، بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. أيوة، بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما تقدم. نعم. مثاله أيوة. قال وأن يكون اسمها متصلا، وأن يكون اسمها متصلا متصلا بها، أي بالإيش؟ بلا لتركب لا مع اسمها ترتيب 15 قاعدة. نعم. قال فإن كان اسمه مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصرف. أيوة هذه مسألة أخرى. هذه المسألة تشير إلى أن اسم لا لها حالتين، إلى أن حالتين لاسم لا. حالة يكون فيها مبنيا، وذلك إذا كان هذا الاسم نكرة مفردة أي غير مضافة ولا شبيها بالمضاف، ولا شبيهة بالمضاف، إذا كانت هكذا فتكون مبنية. رأيت مثلا كما تقدم في المثال لا رجل، فرجل هذا نكرة لم تضف إلى ما بعده وليست شبيهة بالمضاف، فيبنى على ما ينصب به في محل النصب. فإذا قلت لا رجل، رجل هذا تقول اسم لا مبني على الفتح في محل النصب. ولماذا هو من الفتح؟ الدليل على بنائه أنك ما نونته مع إمكان التنوين، ليس هناك معنى التنوين. ولماذا ما قلت لا رجلا في الدار؟ منعك من ذلك بناؤه، فتقول مبني الفتح في محل النصب. طيب. وإذا كان اسم لا مضافا، هذه الحالة الثانية، إذا كان اسم لا مضافا وفي كل تكون نكرة، لكن النكرة قد تكون مفردة، فهذا حكمه في الحالة الأولى والبناء. وقد تكون النكرة غير مفردة بل مضافة إلى ما بعده، أو تكون شبيهة بالمضاف. إذن فعندئذ فاسم لا في هذه الحالة معربة أو معرب، اسم لا معرب. تقول لا رجل سوء عندنا، لا رجل سوء، أضفت رجل إلى سوء. إذن فرجل هنا هذه الفتحة على رجل فتحة إعراب، لا رجل سوء عندنا، بخلاف الفتحة على في قولك لا رجل في الدار فإنها فتحة بناء. وكذلك إذا كان اسم لا شبيها بالمضاف تقول لا طالعا جبلا حاضر. شوف طالعا هذا اسم لا وهو معرب، لذلك نوناه لإمكان التنوين. أما في المثال الأول وهو لا رجل سوء، لا نستطيع ننونه بسبب الإضافة، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان. إذن فقولك لا طالعا جبلا حاضر، طالعا اسم لا وهو شبيه بالمضاف، ولذلك أعرب وإن كانت نكرة، لكنها نكرة شبيهة بالمضاف. والنكرة الشبيهة بالمضاف من اسم لا يكون معربا أو تكون معربة. وإنما قيل له شبيهة بالمضاف، قيل لها شبيهة بالمضاف، لأنك كملت اسم لا هذا بما يتم به معناه من منصوب وهو طالعا هنا، وقد يتم معناه بمرفوع كما في قولك لا محمودا خلقه مذموم، لا محمودا خلقه مذموم. فخلقه هنا نائب فاعل لمحمود، ومحمود هو اسم لا المعرب لكونه شبيها بالمضاف. وقد يكون ما كمل به معناه مجرورا او جرى مجرور او ضاف الاشير، تقول لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. فخيرا هذا اسم لا معرب منصوب لأنه كمل ووصل بقولك من زيد، ومن زيد جار مجرور تعلق بخير، لأن خير هنا من باب أفعل التفضيل، والتعلق هذا عمل، فكمل به معناه فكان شبيها بالمضاف معربا. وهكذا فهذه الحالة الثانية بسم الله وهي حالة الإعراب. نعم. قال نحو لا صاحب علم منقوط. أيوة هذا شبيه هذا مضاف، لا صاحب علم منقوط. ولا طالعا جبلا حاضر، هذا شبيه بالمضاف. قال والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. أيوة واسم المشبه من اسم لا النافع الجنسي بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. كما تقدم في المثال، لو قلت لأنا لا طالعا وسكت مثلا، فربما أو يغلب أن المقصود من هذا الطلوع لهذا الطالع لا يكون واضحا. ها، طالعا إيش؟ لا طالعا جبلا، لا طالعا سيارة، لا طالعا باخرة، لا طالعا شجرة. لكن إذا قلت لا طالعا جبلا فقد كملت أي وخصصت وكملت المراد أو بينت المراد من هذا الطلوع لهذا الطالع. لا طالعا جبلا حاضر، فهذا هو الشبيه بالمضاف. وكذلك لو جئت بشيء مرفوع، لو قلت الآن لا محمودا مذموما مثلا، ولم تأتي بخلقه مثلا، فلا ندري ما كملت، ما بينت المراد من هذا الحمد الواقع. لأن محمود اسم مفعول، محمود إيش في أي شيء؟ ما الذي حمد منه؟ لا محمودا خلقه مذموم، فتكون قد كملت محمود بهذا المرفوع الذي هو خلقه وهو فاعل. نعم. وإن كان اسمه مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. نعم. وإن كان اسمها مفردا غير مضاف أي نكرة، لم ليس معنى قول أنك مفردا أي غير مضاف ولا شبيه المضاف، فاسم لا كما تقدم بيانه إما أن يكون اسم لا نكرة مفردة فتبنى أو يبنى اسم لا في هذه الحالة، ويبنى على ما ينصب به كما تقدم في قولك لا رجل في الدار، فإن رجل هنا نكرة مفردة والمراد بالإفراد هنا عدم الإضافة إلى ما بعده في هذا الباب، إذن فعندئذ يكون اسم لا مبنيا على ما ينصب به في محل نصب. والاسم اسم لا قد يكون مسنا، تقول تعز فلا إنفين بالعيش متعا ولكن لرواد المنون تتابع. تعز فلا إنفين، إنفين هنا مثنى وهو اسم لا لكنه مفرد لأنه لم يضع، لأنه نعتبر مفردا، وإذا كان مفردا وقع اسم لله فإنه يبنى على ما يوصل به، والنصب المثنى بالياء فيبنى على الياء في محل نصب. وكذلك لو كان الجمع تقول لا مسلمين، لا مسلمين اليوم يفعلون هذا، ما أدري مثلا، إذن لا مسلمين هذا اسم لا، مسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب علامة نصب الياء. إذن فتبني اسم لا إذا كان جمع مذكر سالما مفردا مفردا تبنيه على الياء في محل نصب وهكذا. وكذلك تقول لا مسلمات مثلا ولا فاجرات مثلا، عندنا مثال يعني ففاجرات ومسلمة فاجرات مثلا في المثال الأخير اسم لا وهو جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتى، يعني فتبني هذا الجمع للمذكر المؤنث السالم على الكسر في محل النصب لأنه اسم لا وهكذا. نعم. وقال ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم، تقدمت الإشارة إلى هذا. ولو إن كان مثنى أو مجموعا، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح. أيوة. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح كما تقدم. إن كان مفردا كما تقدم في لا رجل وجمع تكسير لا رجال مثلا يبنى على الفتح في محل النصب، لأن كل من جمع من جمع التكسير والمفرد ينصب بالفتح ولا بنصب الفتح، فتبنيه يبنى على الفتح. نعم. قال وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، بني على الياء كما تقدم بيانه. نعم. لا رجلين في الدار، لا رجلين هذا مثنى مبني على الياء في محل نصب. ولا قائمين، ولا قائمين كذلك مبني على الياء في محل نصب. قال وإن كان جمع مؤنث سالم بني على الكسر. هذا هو بني على الكسر. نحو لا مسلمات حاضرات. أيوة لا مسلمات حاضرات مثلا. وقد يبنى على الفتح. وقد يبنى على الفتح بالنسبة لجمع المؤنث السالم في المثال الأخير الذي ذكره الآن. قد يبنى قليلا على الفتح للتقليل. مثاله ما ذكر لك ما يقول وإذا تكرر لا لا لا اتيار. وقد يبنى على الفتح تقول لا سابغات ولا جاواء باسلة تقلمنون إذا انحلت عور الذنب أو عور النسب. فهذا لا سابغات هذا قليل. ويقول ابن هشام في الأوضة ولا يجيز فتحه بصري إلا المازني. مثل هذا وإن كان يجوز لكنه قليل. لذلك قال ابن قليل ولذلك البصريون ما يرون هذا إلا مثل المازني فيقول لا سابغات. والكثير لا سابغات على أنه مبني على ما ينصب به وجمع المؤنث السالم ينصب وعلى ما ينصب به الكسرة فيبنى على الكسرة في محل نصب. نعم تصدر في مكان آخر الورد ذهب إليه خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. نعم هذه بسم الله الرحمن الرحيم قوله وإذا تكررت لا أي مع توفر إعمال لا عمل إنا. هذا معناه إذا تكررت لا فلك في النكرة الأولى الفتح والرفع. الفتح على إعمال لا عمل إنا والرفع على إهمالها عن هذا العمل. لكن إذا فتحت النكرة الأولى فقلت لا حول ولا قوة لأنه يجوز أن تقول أيضا كما تقدم لا حول ولا قوة أو كذا مثلا يجوز هذا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. فإذا فتحت النكرة الأولى فقلت لا حول ولا قوة بعد ذلك يجوز لك في النكرة الثانية ثلاثة أوجه تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. ها الثلاثة الأوجه الجائزة في النكرة الثانية منوطة بفتح النكرة الأولى على الإعمال على أنك عملت لا فيها عمل إن. فعيدة وإذا أهملت لا عن عملها في النكرة الأولى فقلت لا حول. إذا جاز لك في النكرة الثانية ما هما أيوة وإيش الرفع والنصب. الرفع والنصب تقول ولا قوة ولا قوة ولا قوة تن ولا قوة تن. رأيت أما غير هذا فلا لا حول ولا قوة تن. رأيت يجوز لك هذا الوجهان فتكون الأوجه في قولك لا حول ولا قوة خمسة أوجه ثلاثة وثلاثة أوجه في النكرة الثانية مع فتح النكرة الأولى ووجهان في النكرة الثانية مع رفع النكرة الأولى. هذه ثلاثة أوجه هذه الأوجه الخمسة. وتخريج هذه الأوجه تقول لا حول ولا قوة فلا حول هذا معروف أنك عملت لا في حول عمل إن فرجل وحوف حول اسم لا مبني على الفتح في محل النصب. رأيت والخبر معروف محذور أي موجود أو كائن ما أشبه ذلك. ولا قوة الواو تجعلها عاطفة ولا عاملة ولكن يكون من قبيل عطف الجمل للجمل. إذن فلا نافية للجنس تعمل عمل إن. رأيت تعمل إيش عمل إن فيكون مبني كأنها لا جديدة عملت هذا العمل. وإن نصبته تقول ولا قوة مع فتح النكرة الأولى فكأنك عطفت أيضا عطفت فالواو عاطفة ولا نافية للتكرار أو نافية ناجية بها للعمال رأيت لأن الواو عاطفة إذن وقوة منصوب على أنه معطوف على محل اسم لا الأول الذي هو لا حول لأن محل لا حول الأول في النصب إذن فأتبعت إيش الثاني هذا لذلك المحل. وإذا قلت ولا حول ولا قوة فإذا هذا الواو تكون عاطفة شديد ولا هذه نافية لكنها ليس للجنس اجعلها للوحدة مثلا اجعلها للوحدة فترفع ما بعده فيكون مرفوعا. هذا وجه. ويجوز أن تجعل الواو هذه عاطفة رأيت ولا نافية فقط شفت كيف وليست لا الجديدة هذه يعني نافية لم يتبها للعمل لأن الواو عاطفة وإيش وحول معطوف على محل لا مع اسمها الأول لأن لا مع اسمها في محل رفع عند السيبوي كما أن إن مع اسمها في محل رفع عند السيبوي فيجوز أن ترفعه على هذا الوجه. ويجوز أن ترفعه على أن لا على أنه الواو للعطف ولا نافية للجنس ولا النافية للجنس ولا نافية للوحدة استغفر الله ولا نافية للوحدة إذن ولا نافية للوحدة تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا تخريج الأوجه الثلاثة في النكرة الثانية بعد فتح النكرة الأولى بناء على أنه أنها اسم الأول أو الأولى رأيت. وكذلك إذا قلت منه لا حول ماذا قلنا في الثاني لا حول ولا إيش قوة ولا إيش قوة ها لا حول ولا قوة تا أو ولا قوة قل لا قوة ولا قوة لا ما في نصف فيها ايوه نعم نعم الثاني في رفع ايش والفتح البناء وذلك اذا رفعت الاول تقول لا حول لا حول ولا ولا لا قوة ولا قوة فقط فعلى الاول لا قوة على انه معطوف على اسم لا أو على أنه لا نافية جديدة بعيدة لا نافية جديدة بعيدة ولا قوة أو لا قوة هذا لا قوة فقط لا قوة هذا على ما تقدم على أن لا للوحد نفي الوحدة أو أنك عطفته على محل لا لا هنا لا لا عطف لأنه لأننا رفعنا النكرة الأولى لا حول رأيت إهمال إهمال في الأولى مثلا أهملت كذلك الثانية وعطفت على المهملة الأولى يا شيخ هذا يجوز أن تعطفه لكن يجعله نافية للوحدة ولا قوة إيش قوة ولا قوة على أن لا نافية جديدة تعمل عمل إنا فهذا اسمها مبني الفتح في محل نصب نعم قال فإن فتحتها جازت الثانية ثلاثة أوجه إن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه نعم الفتح والنصب والرفع الفتح والنصب والرفع كما تقدم إن رفعت النكرة الأولى جاز في الثانية وجهان وجهان الرفع والفتح والفتح ويقصد بالفتح البناء على أنك أعملت لا عمل إنا فبنيت اسمها على ما يوصو به في محل النصب نعم قال وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا أيوة. ولا فتح النكرة الأولى هذا هو هذه مسألة أخرى وإن عطفت على اسم لا على اسم لا ولم تتكرر لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الايش وجب فتح النكرة الاولى وجب فتح النكرة الاولى وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب الرفع والنصب. هذه مسألة اخرى. اذا اطفت على اسم لا ولم تتكرر لا تقول لا رجل وامرأة. شوف ما تقول ولا تترك لا. إذن فيجب في هذه الحالة بالنسبة للنكرة الأولى يجب فيه بناؤه فقط الإعمال يجب بناؤه الفتح. تعمل الله في النكرة الأولى عمل ليس عمل إن استغفر الله عمل إن فتقول لا رجل وامرأة وتن. فإذا لا رجل وامرأة لا رجل وامرأة واضح وامرأة الواو عاطفة وتن معطوف على محل اسم لا المتقدم لأن محل اسم لا النصب وقد نصبت لا رجل وامرأة. والرفع لا رجل وامرأة كأنك عطفته على محل لا مع اسمها على الابتداء على محل لا مع اسمها لأن محلهما الرفع والابتداء كما هو الشأن عند سيبويه وكذلك في إن مع اسمها. لأنك تكون قد عطفت ما بعد الواو وهي النكرة الثانية على ذلك المحل وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن فتكون قد عطفت على هذا المحل. نعم نحو لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا عندك هكذا لا حول ولا قوة لا في لا زال لا احذفها وإلا ما يستقيم الكلام قوة وقوة لا حول ولا قوة أي قوة وقوة وقوة. نعم وإذا نعت وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد أيوة. ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريفا جالس أيوة لا رجل ظريفا وظريفا جالسا هو إذا نعت اسم لا النكرة المبنية إذا نعته بنعت ولم يفصل بين هذا الاسم المنعوت وبين هذا النعت فاصل جاز لك في هذا النعت ثلاثة أوجه ومفردا نعتا بمبني ولي فرفع أو انصبا أو ارفع تعدلي في ثلاثة أوجه. تقول لا رجل ظريف حاضر لا رجل ظريف حاضر لا رجل ظريفا حاضر هذه ثلاثة الأوجه. فالوجه الأول لا رجل ظريف على أنه تبعه في محله تبع لا مع اسمها في محلهما وهو الرفع. والثاني لا رجل ظريف على أنك ركبت هذا المنعوت مع نعته تركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما فصار لا رجل ظريفا رأيت. وإذا رفعت وقلت لا رجل وإذا الآن الرفع أيوة إذا نصبت تقول لا رجل ظريفا حاضر أو جالس فتنصب هذا النعت الذي لم يفصل بينه وبين المنعوت بفاصل تنصبه إتباعا له لمحل المنعوت فقط لمحل اسم لا لأن اسم لا وحدة محله النصب وإذا مبني الفتح هو مبني الفتح في محل النصب. لا رجل وريفا وريفا منصوب على أنه تابع لاسم لا في محله وهو النصب. نعم قال فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل فإن فصل فصل فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل المنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط أي جاز الرفع والنصب فقط في هذا النعت. تقول لا رجل في الدار وريف وظريفا لأنه فصل بين النعت إيش فاصل رأيت؟ أو كان أو كان اسم لا غير مفرد، رأيت؟ تقول لا رجل سوء، ها لا رجل سوء ظريف أو ظريفا عندنا، رأيت؟ كذلك أيضا إما أن ترفع وإما أن تنصب، فقط لأن اسم لا هنا ليس مفرد بل هو مضاف، وكذلك إذا كان شبيها بالمضاف فنعته يكون فيه وجهان النصب والرفع. هذا النصب على أنه إيش؟ ها؟ المحل على محل اسم لا، والرفع على محل لا واسمها، على محل لا واسمها، على محل لا واسمها، لأن لا مع اسمها في محل رفع الابتداء للسيبوي، فتكون قد أتبعت هذا النعت لذلك المحل الابتدائي وهو الرفع. نعم. قال نحو لا رجل جالسا ضريفا وضريف وضريفا. لا رجل إيش؟ جالسا. أها. لا رجل جالسا ضريف وضريفا. وضريفا. أها. حليما. ولا رجل طالعا وطالعا. نعم. هذا المثال كذلك. ها؟ ولا رجل طالعا. فين فيش؟ الأول الشهر الخبر يمكن قدم الخبر على. لا هذا فصل. بالفصل. فصل بين ال. فصل بالخبر. إذا ففي وجهان. خبر فصل بالخبر يا شيخ يمكن. أش أعيد العبارة؟ إيش هو؟ رجل. قال أنا أذكر الكلام الأولي. قال فإن فصل بين النعت والمنعوت فصل فصل أيوه. فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد أو كان النعت غير مفرد. أنا ذكرت أيوه أن اسم لا هو غير مفرد، لكن وقال النعت غير مفرد. طيب جاز هذا خلاف ما ذكرته. أيوه جاز إيش؟ الرفع والنصب. أيوه جاز الرفع والنصب. طيب مثاله في الأول قال نحو لا رجل جالسا ضريفا. جالس ضريف. إذن لا رجل جالس ضريف، على أن جالس الفاصل هو الفاصل وهو الخبر، فاصل بين اسم لا وبين النعت وهو ضريف. لا رجل جالس ضريف فن وفن فقط لهذه الفصل، لكن لو لم يفصل لقلنا لا رجل ظريفا جالس، لا رجل ظريف جالس، لا رجل ظريف جالس، لكن يفقى ثلاث الأوجه. وإذا فصل بين الخبر الاسم والخبر بين الاسم والنعت خلاص وجهان رفع ونصب، لا رجل جالس ظريفا وظريف، هذا بالنسبة للفصل. وما بعده إيش اللي بعده؟ هذا إذا كان النعت غير مفرد ففي وجهان أيضا. مثاله قال ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضرا. شوف لا رجل طالعا وطالعا وطالع جبلا حاضرا جبلا حاضر. شوف الآن لا رجل رجل هذا مثال ثاني. لا رجل طالع عن هذا النعت ولا ايش؟ نعت لايش؟ لرجل. ولا رجل طالعا جالس او حاضر جبلا. هذا هو لان هذا السبب كونه ايش؟ شبيها بالمضاف، فهو ليس بمفرد، لانه اذا كان شبيها بالمضاف او مضافا فهذا خلاف المفرد. يجوز لك في هذا النعت وجهان، لا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر. نعم. قال وإذا جهل خبرنا وجب وإذا جهل خبرنا وجب ذكره كما مثلنا، وإلا فالكثير في هذا الباب أن خبر لا النافية للجنس يحذف، رأيت؟ وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد أو إذا المراد مع سقوطه ظهر، لكن إذا لم يظهر المراد كان جهل كما قال هنا صاحب الكتاب، إذا جهل المراد ولم يعلم الخبر لا يحذف. أيوة. وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير لا أحد أغير من الله لا أحد أغير لأنك لو حدثت أغير فإن يجهل لو قلت لا أحد من الله لا أحد من الله ماذا نفهم من هذا؟ يكون كلاما ناقصا مبتورا فإذا يكون كلاما ناقصا مبتورا فيجب ذكر خبر لا في هذه الحالة وإلا إذا كان الخبر كونا عاما يعرف فإن الغالب حذفه كما في قوله لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون لا ضير كائن أو حاصل أو واقع نعم قال وإذا علم فالأكثر حذفه هو هذا وإذا علم الخبر فالأكثر حذفه فالأكثر حذفه لأن ما يعلم يجوز حذفه وحذف ما يعلم جائز فهذا يغلو في الأبواب نعم فلا فوت فلا فوت علينا هو فلا فوت كذا نعم ففوت اسم لا والخبر محذوف لأنه معلوم من السياق فجاز حذفه نعم أي لهم ولا ضير أي علينا ولا ضير أي علينا علينا فعلينا الخبر أو متعلق بالخبر ولا حول ولا قوة كذلك ولا حول حاصل أو كذا قال وإن دخلت لا على معرفة لا لا اكتبها نعم بقي كم هذا الباب ثم ننتقل إلى ظن لا اقرأ إذا ركبها نعم قال وإن دخلت لا على معرفة أيوة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل أو فصل وجب فصل بينه وبين أو فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها ووجب رفع ما بعدها هذا هو هذا الأخير أو هذا الكلام الأخير يبين فيه ما لا يتوفر أو لا يمكن أن يعمل لا عمل إن مع هذه الأمور التي ذكرها وذلك إذا فقد شرط من شروط إعمال لا عمل إن فإنه يكون ما بعد لا عائدا إلى ما كان عليه قبل دخول لا وهو المبتدأ والخبر رأيت وذلك إذا كانت اسم لا معرفة تقول لا زيد في الدار ولا عمرو فزيد وعمرو معرفتان فلا يصلح أن يكون زيد معمولا للا على أنه على أن لا عملت عمل إنا لا يمكن هذا بل يكون زيد مرفوعا على أنه مبتدأ والخبر بعده محذوف وإذا بطل عمل لا عمل إنا وجب أمران يعني إهماله أي إهمال لا وتكراره لا هذا الغالب في كلام العرب إذا بطلت عمل لا عمل إنا أهمل وكرر لا زيد في الدار ولا عمر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو ينزفون ألا ترون أن لا قد تكررت مع بطلان العمل عمل إنا فهكذا في كل لا بطل عملها عمل إنا نعم لأن زيد معرفة لأن زيد معرفة لأنه تقدم أنه يشترط في عمل لا عمل إنا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين فكون أحدهما معرفة هذا دليل بطلان عمل لا عمل إنا نعم أو إذا فصل بين الاسم ولا فاصل أو فصل بينهم فاصل فعندئذ أيضا يبطل عملها كما في الآية الكريمة لا فيها غول أصله لا غول فيها لا غول فيها ففيها هذا خبر قدمناه على الاسم وفصلنا به بين لا والاسم فبطل عمل لا عمل إن فصار لا فيها غول إذن ولا هم عنها ينزفون تكرار وفي هذا يكون خبرا مقدما وغول مبتدأ مؤخرا والغول في كلام العرب هنا النتن أي رائحة لغير جيدة نعم وقالوا وجب إهمالها وجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر لعود ما بعدهما إذا ما كان عليه ووجب تكرار إيش تكرارها تكرار لا فيها غول ولا لا زيد في الدار ولا عمر وهكذا نحو لا زيد في الدار ولا عمر لا زيد أي تنونه ونون الاسم الفائد المنصري ولا في الدار رجل ونفرق نعم قال رحمه الله تعالى فصل وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم